تغني وتعلي وتمشي وتخلي عقلك مدني يا خيب الحالة، تبني الحيطان تشرب الكيسان، تسكن في الفيلا وغيرك في نوالة، تحقر الفقير وتقول تغير، وانت يا شفيفير ما تسواش نعالة، تزور الوراق وتشهد بالنفاق، تسيء الآداب وتكلم بجهالة، أصلك بخيل وشانك نعيل، عيش قليل يا صيد النخالة، مالك ومالك أشترى وجرالك، ضنيتي راسك خال وانت للزوالة، ما دامت العاد ولا ورتها شداد، أخرها القبر وحر السوالة. تبني وتعالي تمشي وتخالي. بخيل شانك نعيل أصلك بخيل وشانك نعيل وعيشك قليل يا عصيد النخالة تبني وتعالي تمشي وتخالي تبني وتعالي تمشي وتخالي وعقلك مداني وخايب الحال أمالك يا ولد واشترى وشرال أمالك يا ولد واشترى وشرال ضنيتي راسك خال وانت يا السوالة تبني وتعالي تمشي وتخالي تبني وتعالي تمشي وتخالي وعقلك مداني راسك خال وانت يا السوالة تبني وتعالي تمشي وتخالي تبني وتعالي تمشي وتخالي وعقلك مداني ويا خيب الحالة ما دامت العال اللي ولدها شدان ما دامت العال اللي ولدها شدان أخرها لكبار وحر السوالة تبني وتعالي